وقال حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. يأتي مالك مرة أخرى ليبين لنا فطره صلى الله عليه وسلم بالكديد أنه أيضا سفره أو صيامه في سفره كان أيضا في هذه السفرة المباركة في فتح مكة، حتى إذا جاء بالعرج أمر الناس بالفطر وقال لهم تقووا على عدوكم وصام هو. أمرهم بالفطر وصام هو. ليش؟ نعلم بأنه صلى الله عليه وسلم في صومه ليس كأحدنا، لما نهى عن الوصال وقال يا رسول الله أنت تواصل، ماذا أجابهم؟ قال لست مثلكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. إذا واصل هو في الصوم لا نتأسى به لأننا لسنا مثله، هو يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه وإحنا نبيت عند أهلنا. ليس معنى أبيت عند ربي راح إلى الجنة وجاء، وليس يطعمني ويسقيني طعام وشراب الطعام والشراب يفطر ويقطع الوصال. الناس حاروا في هذا الحديث ونترك بدم خصوصية لرسول الله بكيف فيها، كيف كان يفعل له ربه، كما نعلم أنها خصوصية وإكرامية لرسول الله وليس أحد مشاركه فيه، كما جاء الإسراء والمعراج. تبحث تقول كيف راح والبراك كيف يصير وروح ويجي، لا تتعب نفسك، ما في واحد حيمشي هذا الرحل، ما في واحد يقول أنا عايز أعرف أشوف حتى أقتدي برسول الله وأروح وأسري وأعرج. لا، ما أنت عارف، تعرج في محلك معلش. إذا ما دامت قضية خصوصية ولا ولن تكون لغيره، بخلاف مثلا أي تعدد الزوجات ممكن الإنسان يدعي ويقول أنا أفعل، إن هذا في اليد والإمكان، لا، ويكون فيها بحث يقول هذا خاص برسول الله خالص لك من دون المؤمنين. لكن قضية إسراء ومعراج ما يمكن إنسان حيحاول حتى لو جاب أصحاب المراكب الفضائية. مسألة أبيت عند ربي يطعمني ويسقين ما يمكن لإنسان أن يتعرض لهذا، وسأل إن شاء الله نمر إليها أو نأتي لها في محلها إن شاء الله. إذا كونه أمر الناس بالفطر وصام، يبقى العمل بالأمر موجود ولا لا؟ ها؟ لو قلنا أمر بالفطر وأفطر نقول يمكن الصيام انتسخ، نقول يمكن خلاص الصيام امتنع، لكن وجد الحالتان الأمر بالفطر والبقاء على الصوم، يبقى أفطر والصيام لا زال مشروعا في السفر ولا لا؟ ها؟ لا زال الأمر موجود، الصوم قائم في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفطر قائم في أمره لمن معه وأفطره. إذا لازال إلى الآن ما في نسخ، لازال إلى الآن صوم وفطر. يأخذون الأحدث بالأحدث بأيهما، بصومه هو أو بفطرهم هم؟ لا، باللي جي بعد هذا. لما بقي صائما ناس قالوا احنا كمان حنصوم، ولو في مشقة احنا كمان حنصوم مادام الرسول صائم، لنا قدرة. فلما جاء من الغد وبلغ الكديد وأصبح ما بقي ثلاث مراحل أو مرحلتين، حينئذ لم يبق هناك للخيار مكان، عزم عليهم، والعزم هنا يقتضي بس خلاص، أصبح حكم الفطر في تلك الرحلة كحكم الصوم في المقيم في بلده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم عليهم وأمره مطاع. من يطع الرسول فقد أطاع الله، أصبح واجبا وليست رخصة ولا مندوبة، بل متعين على أولئك جميعا أن يفطروا، ومن خالف بعد فهو العاصي لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر. يبين في هذه الرواية أن الفطرة لم يكن أو أن الصوم لم يكن عن إيش؟ عن راحة ولا توفر الإيش؟ الإمكانيات، لا، مع شدة الحر ومع شدة العطش ويصب الماء على رأسه. نعم. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صابوا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكريم دعا بقدح فشرب فأفطر. لما قيل له إن أناسا يتأسون بك في صومك وأناسا أفطروا، حينئذ كما أشرنا لم يبق لصيام أولئك محل، ولا يمنعهم من البقاء على الصوم أو ينقلهم من الصوم إلى الفطر إلا أن يفطر هو، أصبح في حقه الآن إيش؟ ها؟ هم ما منعهم من الفطر إلا صيام رسول الله، وهو عايزهم يفطروا، يبقى يعمل إيش؟ يفطر ولو كان قادرا على الصوم، يفطر من أجل أولئك. كما قال في الحج: لو لم أسق الهدي معي لإيش؟ لجعلته عمر، حتى لا يكون في خاطرهم شيء وليتحللوا جميعا امتثالا لإيش؟ تأسيا به. لكن هناك المانع، أما هنا ما في مانع. لما كان إصرارهم على الصوم تأسيا به صلى الله عليه وسلم، إذن يفطر ليفطروا إيش؟ تأسيا به صلى الله عليه وسلم. نعم.